بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة، والدرس السادس والعشرون من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع عرض القرآن الكريم لجانب من جوانب قصة إبراهيم عليه السلام، بعد أن ذكر عز وجل مواقف بني إسرائيل ومخازيهم التي كانت على مدار تاريخهم، وزعمهم أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، عقب الله عز وجل على قصصهم بقصة إبراهيم، وذكر في ثنايا القصة أن إبراهيم كان مسلما، وأنه أوصى ذريته بالإسلام، وأنه هو الذي بنى هذا البيت، وكان يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان آمنا، وأن يرعى أهله بالرزق والعناية، وكذلك أن يبعث إلى أهل هذا المكان رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم ذكر عز وجل أن من أعرض عن ملة إبراهيم فإنه سفيه جاهل. ثم ذكر عز وجل أن إبراهيم وصى أبناءه، وأن يعقوب وصى أبناءه بالإسلام، إذن لم يكونوا يهودا ولا نصارى. ثم ذكر بعد ذلك أن اليهود والنصارى زعموا أن الإنسان لا يكون مهتديا إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا. هذه هي جوانب القصة، ولا زلنا مع عرض القرآن الكريم لهذه القصة بأسلوب رفيع بليغ. وهذا من مميزات كتاب الله عز وجل، أنه لا يذكر القصة للتسلية، إنما يذكرها بصورة التوجيه والتربية، وهذا ما سنلحظه إن شاء الله في ثنايا القصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت، ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلت: ويدل على هذا قولهما بعده: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية، فهما في عمل صالح، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. هنا قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم، دائما في بداية الآيات إذا قال عز وجل وإذ، العلماء يقدرون هنا فعلا، أي واذكر، واذكر يا محمد لقومك حين كان كذا وكذا. فهنا عز وجل يقول: واذكر يا محمد لقومك إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي كيف بدأ وكيف أقيم هذا البيت، أقامه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، وهما يبنيان بيت الله ويدعوان: ربنا تقبل منا. وهذا غاية الإيمان وغاية الخشية لله عز وجل، أن تؤدي العبادة وتسأل الله أن يتقبلها منك. فليس القصد من المسلم أن يؤدي فقط العبادة، بل يجب أن يحرص على القبول. بعض الناس يحرص على الأداء ولا يحرص على القبول، ولهذا يسيء في الأداء ولا يحسن الأداء. مثلا الزكاة، الإنسان يؤدي الزكاة في آخر العام كيفما كانت، يؤديها من هو أهل لها، يؤديها إلى من هو أهل وإلى من ليس أهلا، ربما لا يتحقق ولا يتثبت في من يأخذها هل هو أهلها أو ليس من أهلها. المهم أن يؤديها، وهذا خطر. العبادة تحرص على الأداء وتحرص على القبول. كيف تحرص على القبول؟ أن تؤدي العبادة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن يتعلق قلبك بالله وتستحضر عظمة الله، وأنك تؤديها لله خالصة له عز وجل. فإبراهيم عليه السلام وابنه يدعوان وهما يبنيان بيت الله أن يتقبل منهما، وهذا منهج أبينا إبراهيم عليه السلام ومنهج جميع الأنبياء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد الأساسات، وبعض علماء اللغة قال الجدار، لأن القاعدة لا ترفع، يرفع فوقها، لكن المعنى أنه يضع القاعدة ويرفع البناء، هذا مفهوم الآية. فإذا يرفع القواعد، أي يؤسس البيت ثم يرفع فوقه جدرانه، هذا المقصود برفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان، هنا لابد أن يقدر ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع أقوالنا وتعلم ما في نفوسنا. ثم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. إذا ليس يهوديين، ليس يهوديين ولا نصرانيين، واليهود والنصارى جاءوا بعدهم وانتسبوا إلى إبراهيم. فالله يقول إنهما يدعوان الله أن يكونا مسلمين، لأن دين الله الذي أنزله على مدار التاريخ البشري هو الإسلام. أما هذه التسميات فإنما كانت من البشر، وإلا فإن دين الله واحد. فهما يدعوان الله أن يكونا مسلمين، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة. فهما حريصان على أن يستمر هذا الدين، ولا بد أن يكونا قد قاما بتربية أبنائهما على هذا الدين، لأن حرصهما يظهر في الدعاء، دعوى الله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة. فهنا من إما أن تكون تبعيضية، أي من بعض ذريتنا، أو بيانية، فلكنهما سأل الله أن يجعل من هذه الذرية أمة مسلمة. ثم قال: وأرنا مناسكنا. المناسك جمع منسك، والنسك في العربية هو غسل الغسل النظافة، لكنه في اللغة يطلق على العبادات، ثم خص بأن يطلق على الذبح، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هنا النحر هو نسك، وفي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي، الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك هو الذبح، لكن النسك أصبح بالعربية في الشرع يطلق على العبادة، فهنا لكن هنا يراد بها مناسك الحج، وإلى الآن يطلق على أعمال الحج مناسك. فهنا دعوى الله أن يريهما رؤية بصرية، لأن الرؤية تطلق على الرؤية البصرية، وتطلق على رؤية القلب أي العلم. فهنا سأل الله أن يريهما مكان العبادات، وكما سيأتي في الحديث أنه أراهما مكان النسب، وهو منى، رمي الجمرات، وعرفات، ومزدلفة. فأراهما الله أماكن النسب، فالله يقص علينا تاريخ إبراهيم عليه السلام، ويبين أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، إنما كان حنيفا مسلما، وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام ليقرر الحنيفية السمحة، الحنيفية الإبراهيمية التي هي الإسلام. فقال تعالى أنهما قال: وتب علينا. انظروا إلى هذا الأدب الرفيع من هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي قد أتم ما ابتلى الله به، وقد وفى ما عاهد الله عليه، وقد عرض له في حياته من الابتلاءات ما يشيب لها الولدان، ومع ذلك قل تب علينا. ولا يطلب الإنسان التوبة إلا إذا اعترف وأقر أن له معصية، إحساسه بأنه مقصر في حق الله رغم ما أداه، فيشعر بتقصيره في حق رب العالمين وهو خليل الله عز وجل، فيقول: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا أدب لكل مسلم، أن يعبد الله ويحرص على أن تقبل، ويستشعر التقصير في أدائه، ويسأل الله التوبة. ولهذا شرع لنا بعد انتهاء الصلاة أن نقول كما كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كيف تستغفر وأنت كنت في عبادة؟ تستغفر خشية أن تكون قد قصرت في أدائها، ولا شك أننا مقصرون. من منا يؤدي العبادة كما أمر الله؟ ندخل في الصلاة فتأتي الأفكار والوساوس وتجتذبنا يمينا وشمالا، والصلاة مطلوب فيها الخشوع واستحضارك لعظمة الله، لأنك تناجي الله عز وجل بدون حجاب، فأنت تقول يعني إياك بكاف المخاطب، وإياك يعني كأنك تخاطب الله. من منا وهو يقول إياك يستحضر أنه يخاطب الله مباشرة، يقول إياك وقلبه خارج المسجد إلا من رحم الله. فهذا الأدب النبوي الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام قد فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا انتهى من الصلاة استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخره. فالاستغفار بعد أداء العبادة يدل على اعترافك بالتقصير، هذا الاعتراف يرفعك عند الله عز وجل. نعم. هنا سيذكر رحمه الله البخاري حديثا طويلا، وفي الحقيقة أن الشاهد في بعضه، لكن لا بأس بأن نسمعه من أخينا القارئ. نعم. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقة ليعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. هنا انظروا إلى هذا الإيمان العجيب، مكان ليس فيه أحد، قفر، فيأتي إبراهيم عليه السلام ويضع زوجته وابنها في هذا المكان، ثم يولي إبراهيم أمره الله، لم يفعل إلا بأمر الله عز وجل، وهو واثق في أن الله سيحفظ هذا الابن وسيجعل من ذريته وسيجعل له ذرية وسيخرج من ذريته نبيا، كل ذلك قد وعده الله به. لكن المرأة عادة تكون ضعيفة، نحن في العصر الحاضر نساؤنا في داخل الأبواب وداخل الشقق، والمرأة لا تستطيع أن تنام إلا إذا جاء زوجها، وهذه يضعها زوجها في مكان قفر، ثم تقول آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. انتهى خلاص. قالت إذن لا يضيعنا الله، ما دام الله أمرك فإذن نتوكل على الله عز وجل. وهذا موقف عجيب، هذا بيت النبوة سبحان الله، الأب والزوجة والابن كلهم قد عرض لهم أمور توحيدية وكلهم نجحوا في التوحيد. الأم توضع هنا وليس لها أحد يعينها أو يحرسها أو يحفظها، فما دام أن الله قال هو الذي أمر فإذا ثقتها في الله يجعلها تتحمل. إسماعيل عليه السلام عندما جاء أبوه وقال إن الله أمرني رأيت في المنام أن يذبحك، فانظر ماذا ترى، ماذا قال؟ قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عجب. فهذه الأسرة الكريمة، الأسرة العظيمة، يذكرها الله في كتابه كثيرا، ويذكر قصة إبراهيم كثيرا، لكن هنا يذكر القصة التي تتعلق بقضية البيت وقضية دعوى اليهود ودعوى النصارى أنهم على ملة إبراهيم ليرد عليهم، لكن ليس بالأسلوب البشري بل بالأسلوب الرباني. نعم. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. انظروا، يعني هذا المكان الذي سعت فيه هاجر جعله الله نسكا للمسلمين إلى قيام الساعة، فنحن نسعى في مكان ما سعت، وهذا من أعظم التكريم لها عليها السلام. نعم. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا.

ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وهو قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هنا في قوله تعالى وعد الله لإبراهيم عليه السلام بأن يجعله إماما للناس، فإبراهيم عليه السلام سأل عن ذريته هل سيكون لهم نصيب في هذا الوعد من الله، فقال عز وجل أنه لا ينال عهد الظالمين، يعني من لما كان ظالما فلا أجعله إماما للناس، وأما من كان مستقيما وعلى دينك وعلى سنته فإنه يكون نصيب من هذا الوعد. ثم ذكر الحديث أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يبقى له عمل بعد موته، والأشياء التي يمكن أن يلحقه فيها أو يلحقه أجرها ثلاث: ابن صالح يدعو له، طبعا الابن الصالح لا يكون صالحا إلا إذا ربي على الصلاح، فهذا فيه حث على أن يحرص الإنسان على تربية أولاده على الاستقامة حتى يلحقه يعني خيرهم أو دعاؤهم بعد موته، أو علم ينتفع به، يترك الإنسان وراءه علما على منهاج قويم ينفع الله به الناس، أما من ترك علما على منهاج منحرف فإن إثمه يلحقه بعد موته. وكذلك الصدقة الجارية وهي ما عرفت في التاريخ الإسلامي بالوقف، أي شخص يوقف مكانا أو بناية أو عملا ينفع الناس فيوقفه، أي يمنع بيعه أو هبته أصله ثم يسبل منفعته، فهذا يعني كذلك صورة أو قريب مما ذكر إبراهيم عليه السلام من ذريته، فهكذا يحرص المسلم على أن تكون ذريته على طاعة الله عز وجل. نعم. وأرنا مناسكنا. قال سعيد بن منصور أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال قال إبراهيم وأرنا مناسكنا، فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا، قال هذا من شعائر الله، ثم انطلق به إلى المروة فقال وهذا من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى، فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال كبر وارمه، فكبر ورماه، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى، فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له كبر وارمه، فكبر ورمه، فذهب الخبيث إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات فقال قد عرفت ما أريته، قالها ثلاث مرات، قال نعم. وروي عن أبي مجلس وقتادة نحو ذلك. طبعا هذا الخبر من مجاهد رحمه الله لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقضايا الغيبية لا يقبل فيها إلا ما كان نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يؤكد صحة الحدث في الغيب الذي مضى إلا إذا كان وحيا. أما مجاهد هنا رحمه الله لم يذكر لنا من أين قال، ولم يعزه إلى ابن عباس ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل إبليس وقف في طريق إبراهيم أثناء رؤيته للمناسك

أي الحكم الذي قلنا قبل يعني عدة دروس، التطبيق، تنزيل الحكم على الحدث، لأن العلم على مراتب ثلاث: اللفظ أو النص، ثم معنى النص، ثم إنزال الحكم على الحدث. النص أو اللفظ قد يحفظه الإنسان، والمعنى قد يفهمه، لكن الخطورة في تنفيذ هذا الحكم، إنزال هذا الحكم على الحدث، هذا هو أخطر شيء في قضايا الشرع. ولهذا كثير من الناس يخطئ في تنزيل الحكم على غير مكانه. هو عرف النص، قد يحفظ الآيات، وقد يحفظ الأحاديث، وقد يفهم معناها من حيث اللغة، لكن التطبيق العملي لهذا الحكم هو أخطر شيء في مراتب العلم. فهنا دعا الله عز وجل أن هذا النبي يعلم الذرية الآيات التي ينزلها الله عز وجل، ويعلمهم معناها، ويعلمهم الحكم الذي ينزل عليه المعنى. فإذا هذه مراتب ثلاث، وذكر هذه الألفاظ الثلاث يدل على اختلاف فيما بينها. فالآيات يعني لها معنى، والكتاب له معنى، والحكمة لها معنى. هذه والله أعلم هو المعنى الذي أشارت إليه الآية. ثم قال تعالى: ويزكيهم، تعالى ويزكيهم، يربيهم، يرعاهم في أثناء إنزال التشريعات، وهم يتلقون أمر الله ويتلقون نهي الله، يحتاجون إلى من يشرف عليهم حتى ينفذوا. ثم جيل الصحابة يشرف على جيل التابعين، ثم جيل التابعين يشرف على من بعدهم، وهكذا العلماء يشرفون على أتباع على تلاميذهم في معرفة النص ومعناه وتطبيقه. ولهذا العلماء السابقون كانوا يعيبون على من ليس له شيخ، لأن أخذ العلم هكذا اعتباطا يؤدي إلى أخطاء كثيرة، حتى قالوا: من كان علمه من كتابه كان خطأه كم أئمة لبعض، تكرمة لهذه الأمة، فيصلي خلفه. قيل أن هذا هو المهدي، وقيل غيره والله أعلم. لكن الشاهد أن الحديث يفهم منه والله أعلم أنهم في آخر الزمان يكونوا في هذا المكان، لا أن هذا المكان لا تنقطع منه هذه الطائفة. أما الطائفة لا تنقطع من كل الأرض، لكن هذا المكان ليس مشروطا في الحديث، أو ليس في الحديث ما يدل على استمراريتها في هذا المكان إلى قيام الساعة، والله أعلم. نعم. يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدعو معه غيره، ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه، حتى تبرأ من أبيه فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا قوله تعالى بعد أن ذكر أن إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام، عقب على ذلك بقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. رغبة العربية تأتي لأحد معنيين: إذا قيل رغب فيه أي أراده، وإذا قيل رغب عنه أي أعرض عنه. فهنا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي يعرض عنها. هذا حكمه أنه سفيه. قريش تزعم أنها على ملة إبراهيم، واليهود زعموا أنهم على ملة إبراهيم، فالله ذكر ملة إبراهيم، قال: هذه ملة إبراهيم. فمن رغب عن هذه العقيدة التي ذكرها الله فهو سفيه. والسفيه إما يطلق على ما يقابل الإنسان، ما يقابل الرشد والحكمة، أو يطلق على الجاهل، أو على الظالم، أو يطلق على كل تلك الأوصاف. والوصف بالسفه وصف يعني مقيت، وصف يعني يقلل أو يدل على ضعف عقل الإنسان أنه اختار الأمر الذي فيه ضرر له. ولهذا في الشخص الصغير يقال سفيه، أي لا يحسن الاختيار. وفي الباب وفي الفقه الإسلامي: الحجر على السفيه. حتى لو كان عاقلا كبيرا، لو كان إنسان عاقل كبير ثم تصرف تصرفا فيه سفه، أي عدم عقل في ماله، وجب على القاضي أن يحجر عليه. وكم من إنسان سفيه في العصر الحاضر يحتاج إلى الحجر، فإنه قد ينفق ماله في غير مصلحته بل فيما يضره. فالذي ينفق ماله فيما فيه ضرر هذا إنسان سفيه، والذي يجتلب على نفسه الضرر هذا سفيه، والذي يضيع الخير والمنفعة هذا سفيه. فهذا معنى السفيه. فالله وصف من انحرف عن ملة إبراهيم بأنه سفيه، وهذا يعني يدل على أن اليهود والمشركين هم على هذا الوصف. ثم قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله عز وجل يذكر أنه قد أكرمه وأنه اصطفاه، والاصطفاء هو الاختيار، والله لا يختار إلا من هو أفضل الناس في زمانه، فأختاره لأنه أفضل الناس في دينه في ذلك الوقت. نعم.

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قوله تعالى وهو يحدثنا عن ما قاله إبراهيم عليه السلام أنه قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يستطيع الشخص أن يتحكم في حياته أو يتحكم في موته فلا يموت إلا وهو على الإسلام؟ معنى الآية: إلزموا الإسلام ولا تفرطوا فيه في بعض الأوقات خشية أن يأتيكم الموت وقت التفريط فتموتوا على غير الإسلام. طيب، جاء في الحديث أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك الثاني العكس. دائما قلنا: أي حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الحديث ذكر في موطن واحد واختلفت ألفاظه، فلا بد من جمع بين الألفاظ حتى لا نخرج بفهم خاطئ. الجمع بين الألفاظ يعيننا على فهم معنى الحديث، لأنه لا يمكن أن الله عز وجل يخذل عبده المؤمن عند موته. ولهذا عندما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لخديجة: يا خديجة إني خفت على نفسي، قالت: كلا والله، إن الله لا يخزيك أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. يعني أنت فيك الصفات الفاضلة، ومن كان على الصفات الفاضلة لا يخذله الله، فكيف هذا الشخص الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم عند موته يخذله الله؟ النص الثاني وهو في الصحيحين كذلك، لأن يعني هذا النص في الصحيحين والنص الثاني كذلك في الصحيحين. ما اللفظ الثاني فيه؟ فيما يبدو للناس، يعني يكون الظاهر صلاحا لكن الداخل فيه فساد، وهذا والله أعلم لمن كان ظاهره على خلاف داخله. فإذا الحديث ليس في الإنسان الصالح الذي قلبه داخله كخارجه، لا، في من كان ظاهره على خلاف باطنه، فإن الله عز وجل يخذله ولا يوفقه للتوبة والاستقامة عند موته، لأنه ليس صادقا في استقامته. كذلك الفاسق قد يكون في داخله يعني عدم رضا بما هو فيه من المعصية، ويعني عنده في داخله تألم مما هو فيه من المعصية، فهذا الداخل الطيب يوفقه الله عند موته فيغلبه على ظاهره الباطل. إذن الحديث مقيد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فإذن هذا الحديث يحكم به على الحديث على اللفظ المطلق، ويكون والله أعلم هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث قاله في غزوة أحد عندما رأوا رجلا حان وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. يقول الأخ السائل: ما المقصود بقوله تعالى: وأرنا مناسكنا؟ هذا قلناها في يعني في الآية أو في الشرح، أنه طلب من الله عز وجل أن يريه المناسك، أي أعمال الحج والآن أن يصلحت هذا أصبح هذا الاصطلاح معروف والمراد به مناسك الحج، لكن النسك يطلق ويراد به مناسك الحج، ويطلق ويراد به الذبح، ويطلق ويراد به مسائل العبادة بحسب السياق. يقول يا أخ ما رأيكم أن لا نترك شيئا من هذا المصنف حتى نستفيد كل ما فيه مثل أحوال الكعبة؟ أحيانا بعض الموضوعات يمكن تقرأ في البيت يعني، فلا بأس من هذه مثل هذه يقرأ، لأن أكثر الأحاديث والآثار الموجودة هذه الطويلة لا, لا, لا علاقة لها بالتفسير، إنما فقط من باب الفائدة، وإلا فإنها لا تفسر مثلا بناية يعني قريش للكعبة، ما هي تفسير القرآن؟ يعني ليس في القرآن ذكر بناء يعني بناء قريش للكعبة، فما أظن أن لها علاقة بالتفسير إلا من باب الفائدة. وكثير رحمه الله يعني مثل ابن تيمية حريص على أنه يعني يكثر من الاستطرادات التي تكون خارج موضوع التفسير. قلت أن إبراهيم ترك زوجته وابنه في الصحراء لأنه مأمور ويعلم أن الله لا يضيعهما، ولأنهم يعلم وأنه يعلم أن إسماعيل سيكون له ذرية. كيف علم إبراهيم من يخرج من ولد إسماعيل النبي؟ الأنبياء لا يقال كيف، الأنبياء يعني متصلون بالله عز وجل، والأنبياء يخبرون بالغيب. ما جاء بها إلا لغرض، فلا بد أن يكون الله أخبره بذلك عز وجل. هذا دعا للمكان ودعا للذرية ونخرج منه، ولهذا جاء الحديث عن الرسول قال أنا يعني دعوة أبي إبراهيم عليه السلام. هذا والله أعلم يعني أنه قد أخبره الله بذلك. هل تجف زمزم من الماء؟ وهناك دليل على ذلك، قد ذكرت في درس سابق أن مع التفجيرات قد وقع قد اختلط الماء بغيره إلى الله أعلم. طبعا هذه زمزم لا شك أن لها ينابيع ولها روافد، لا تأتي من السماء، يعني الله سبحانه وتعالى قد سخرها من ينابيع تحت الأرض، فقد تختلط نعم بعمل الناس، فلو حفر بجانب مكان يعني مجيء الماء وحدث أن هناك ينابيع أخرى متجهة إلى وجهة أخرى ثم صرفت تدخل مع زمزم، ربما يعني هذا الاحتمال وارد، لكن هذا المكان الذي منه زمزم فإنه والله أعلم من يجف إلى قيام الساعة، لأن هذا ماء مبارك وقد يجف، يعني ما هناك وعد من الله أنه لا يجف، لكن هذا الذي يعني نتوقع والله أعلم. يقول ماء زمزم لما شرب له، هل يدخل في ذلك على سبيل المثال الزوجة الصالحة أو الفردوس الأعلى أم هو خاص بالأسقام؟ أولا هل هذا الحديث صحيح أولا، ثم إن صح الحديث ينظر في قضية لما شرب له والله أعلم. لماذا سمي الركن اليماني؟ الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب أحيانا قد يتصرف فيها الناس، فبدلا يقول الشمال يقول الشام لمن يعيش هنا، ويقول للجنوب يعني اليمن، فهم قد يقول هذا الشام بدل الشمال واليمن بدل الجنوب، فالعرب كانت تطلق بدل المصطلحات الآن الموجودة الشمال والجنوب والشرق والغرب، تطلق على الشمال الشام وتطلق على الجنوب اليمن، فالركن اليماني أي في جنوب الكعبة، هذا المراد، ليس أن الله قسم الأركان على القبائل فجعل لكل قبيلة ركن، لا ليس هذا المراد. يقول هل يصاب الشخص بضرر في المستقبل أي في حياته الزوجية؟ لا ما يصاب إن شاء الله، كلام ليس له علاقة بالنواحي الجسمية لا بمرض ولا بعافية، فالإنسان يعني يحدث له هذا خاصة عندما يصل إلى سن البلوغ فإنه قد يحتلم، وكذلك أسباب أخرى كثيرة ما تضر إن شاء الله، لكن لو كثرت على الإنسان وجب له، دل على أن عنده خلل. إذا كان الشخص يعني يتعرض من شيء هذا كثير، دل أن عنده خلل، أو أنه يعني ينظر كثيرا، أو أنه أشياء كثيرة، فعليه أن يعالج السبب. ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف والله أعلم، طبعا كلاهما متقاربان، لكن الإسراف والله أعلم أن تستخدم الشيء لنفسك أنت، لكنك تستخدم أكثر من حاجتك. يعني إنسان مثلا يحتاج إلى طعام، مثلا رطل أو مثلا نصف كيلو من الطعام، فيأكل كيلو ونصف. أنا قلت لك مرة موقع عن شخص كان في بعض المستشفيات في رمضان، فجاءوا به وهو يعني يشكو من بطنه، وقد أفطر على 25 حبة أو 25 حبة من التين الشوكي، 25 أفطر بها بمرة، فأصيب في بطنه يعني مثل الصبر. فجاءوا به مسكين يشكو من هذا، فشاهد يعني الاستراف هو هذا، هذا اسمه الاسراف. لكن التبذير قد يعني يأخذ الشيء أو يعني يشتري الشيء الذي يحتاجه والذي يزيد عن حاجته، يعني لا يأخذ منه. مثلا شخص يأتي إلى الطعام مثلا المحلات المفتوحة في الطعام، فيأخذ مثلا في صحن الطعام ما يكفي 4 أنفار، فيأكل جزء منه يترك الباقي، هذا اسمه تبذير، ما أكله بطنه. لو أكله وزاد في أكله وأسرف يتعرض للمرض، لكن ما أكله كله تركه على الصحن، هذا يرمى. أو شخص طبخ طعاما لضيوف أكثر من حاجتهم ثم رمى، هذا اسمه تبذير. قد جاء في الحديث إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما تفسيرك في من يرى البكاء الشديد في النوم؟ والله تفسير الأحلام هذا يعني اختصاص، يعني لا أنا لست مختص في تفسير الأحلام، فعليك أن تبحث عن من يفسر الأحلام. لكن هذا أحيانا قد تكون لناحية نفسية، قد يكون لها أسباب يعني، أو يعني مرضية، أو الشخص عنده مشاكل يعني، فأحيانا يعني لا ينفس عن نفسه إلا في النوم. ولهذا يقولون أن شخص يعني دائما يتكلم في النوم، ما يتكلم في النهار، ساكت ويكثر الكلام في النوم. فتقول زوجته أنت دائما تتكلم في النوم، قال لأنني في اليقظة ما تركت لي وقت أتكلم معك، أنت دائما تتكلمين، فالكلام لابد أن أتكلم في النوم، في اليقظة أو في النوم، فعندما أنت يعني ما أعطيتني فرصة في النهار أتكلم في الليل. فأحيانا يكون شخص عنده سبب يعني في حياته فيبحث يعني عن هذا السبب. هل يجوز للإنسان أن يوكل من يذبح حقيقة أبنائه في بلد آخر؟ نعم، ما في حرج إن شاء الله، الذي في خلاف في إخراجه الزكاة، أما العقيقة فليس فيها حرج إن شاء الله. يا أخي أسأل عن أخبار المسلمين في خارج هذه البلاد وكذا. طبعا إن شاء الله أخبار المسلمين نسأل الله أن تكون على خير إن شاء الله، والإنسان مبتلى في حياته. حرج في من زوج ابنته لرجل قد عرف أنه لا ينجب، يعني عقيم، فهل أني قد قطعت نسلها وهل يحرم علي ذلك؟ لا، ما يحرم إذا أنت يعني أخبرت ابنتك بهذا الوضع، وخفت أنت عليها العنت، لأنك الآن كثير من النساء تود أن تتزوج ولو بعقيم لتعف نفسها. فإذا أنت يعني ابنتك مر عليها فترة طويلة أو تقدم بها العمر وتخشى أن لا يعني تتزوج وتخبرها بذلك حتى يكون عندها علم، فإن المرأة تتزوج الأمرين للإنجاب والإعفاف، فإذا فات كلاهما فيها خطوة، وإذا رضيت بأن يفوت أحدهما ويعني تحصل على الآخر فلا بأس، لأن الزواج هذا هو غايته الإعفاف والإنجاب. لا أنك تزوجه على إنسان عقيم لأن ما له أكثر وقد جاءك من ليس عقيما، فأنت تكون يعني قد ارتكبت خطأ في حق ابنتك. هل كل من أطاع نبيه في أي قوم من الأقوام سمى مؤمنا مسلما؟ الدين الذي أنزله الله من السماء من آدم إلى اليوم اسمه إسلام، لكن أصبح العرف الشرعي في العصر الحاضر إذا أطلق راد به الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جميع الدين الذي أنزله الله اسمه إسلام، قد يسمى بغير هذا الاسم من باب التفريق، وإلا فإن حقيقته هو الإسلام. 30 مرة بعد كل صلاة مفروضة الأجر إن شاء الله كبير، يعني ما هناك حديث يحدد الاستغفار 30 مرة بعد الصلاة، الاستغفار 3 مرات ثم أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم يسبح التسبيحات 33 والتحميد والتكبير، ثم يختمها بقوله لا إله إلا الله. هذه هي التي جاءت في السنة، ورد في الحديث أنه من أكل ثوما أو بصلا فليقربن مسجدنا، إذا أكلت ثوما أو بصلا حضرت الجماعة فهل علي إثم، وإذا لم أحضر الجماعة فما علي. يعني أنت قد تأثم إذا أكلت البصل فمنعك من الحضور، فإن كانها فيك رائحة البصل الشديدة فقد تؤذي الناس وتؤذي الملائكة فلا تحضر، لكنك آثم لأنك تسببت في عدم الحضور. أما الشخص إذا أراد أن يأكل بصلا أو ثوما فيأكله في الوقت الطويل بين الصلاتين مثل العشاء والفجر، ويحرص أن يستخدم بعض الأشياء المنظفة التي يعني، لأن البصل والثوم ليس حرامين، والعلماء قالوا إنهما مكروهان، لكن الشخص ينبغي ألا يأكل ويتسبب في عدم حضوره إلى الصلاة. ويقول هل يدخل الرياء في حضور حلقات الذكر؟ الرياء يعني يدخل في كل عمل حسب نية الشخص، والإنسان يرائي من من الخلق يستحق أن تعمل من أجله، من الإنسان فقير والإنسان ضعيف والإنسان بخيل، فأنت لا تعمل إلا للذي خلقك الله الكريم عز وجل سبحانه وتعالى، أما المخلوق مسكين. فينبغي الإنسان يعني يدافع هذا يعني الخاطر. يقول سلمان منا آل البيت، هل البيت الذي نذكره لذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو بيت الله الحرام أم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذرية المستمرة إلى يوم القيامة بإذن الله؟ بيت سلمان منا آل البيت، هل ذرية سلمان تدخل في ذلك الانتماء الشريف؟ لا، هذا من آل البيت، أي يعني العلماء اختلفوا في قول المسلم يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل المراد بالآل هنا الأهل من النسب أم المراد به الأتباع؟ فالحديث يدل على أن الآل قد تطلق على الأتباع، هذا قال تعالى في فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليس المراد به فرعون أو يعني الأهل في النسب، المراد به الذين على طريقه والذين شاركوه في الجرائم. فالآل آل البيت ليس بها النسب، لأنه ليس من البيت نسبا، لكن هذا من باب التشريف والتكريم، وليس المراد به أنه منهم نسبا. يقول أيهما أفضل، لبس العمامة البيضاء أم العمامة الحمراء؟ كنا مرة في بعض المطارات في بعض البلدان الغربية، وكنا يعني وفد كبير، فنصفنا كان يلبس العمامة الحمراء ونصفنا كان يلبس العمامة البيضاء، فسأل أحد الأشخاص في المطار ليش يعني نصفكم أو بعضكم يعني مجموعة معهم عمائم حمراء وبعضهم عمائم بيضاء، هل هذا حزبان حزبين يعني حزب كل حزب له شعار؟ هكذا عندهم هناك الأحزاب يعني يظنوا أن كل اختلاف لأجل الحزبية. فأحد الإخوة جزاه الله خير قال لا، نحن عندنا منطقتنا في هناك في بلادنا منطقة باردة ومنطقة حارة، أهل المنطقة الحارة يلبسون اللباس الخفيف والمنطقة الباردة يلبسون الملابس الثقيلة. وخرجنا من هذا يعني من هذا السؤال يعني، فكلاهما يعني قضية أذواق، الملابس أذواق، تلبس عمامة حمراء تلبس عمامة بيضاء تلبس عقال لا تلبس عقال، هي أذواق العملية ليست عملية يعني أيهما أفضل، وإلا فكلا يعني العمامتين ليس هما العمامة أو أحدهما العمامة المشهورة في السنة. العمامة المشهورة في السنة عمامة تربط على الرأس، أما هذه فهي خمار، خمار رجالي، فتلبس خمار أحمر أو خمار أبيض، أنت مخير بحسب حاجتك أو بحسب ذوقك. يقول يوجد من الناس من إذا قيل له أن الأغاني حرام يقول إني في شك في حرمتي في حرمته، والمسألة خلافية، فكيف يكون الرد على مثل هذا؟ فين خلافية هذا الشخص؟ وهذا الكتاب الذي فيه خلافية، الأغاني التي فيها هذا النجون هذا ما في أحد من علماء الأمة يبيحها، لكن قد يختلفون في بعض يعني الأغاني التي ليست أغاني بالمفهوم العام، مثلا عندما يعني يكون مثلا عبارة عن أناشيد تصحبها بعض يعني الآلات، أو مثلا الموسيقى العسكرية أو زي كذا، هذا الذي قد يكون فيه بعض المعاصرين أباحه. أما الأغنية التي فيها دعوة إلى الفاحشة والتغزل بالنساء وفيها علامات وعن ألفاظ التخنث، ما يقول هذا إنسان عاقل بأنها حلال. وبعدين قل جرب قلبك، هل أنت تحب أن تقرأ القرآن وأنت تمشي في السيارة، أو تحب أن تسمع الأغاني؟ القلب إذا دخله الأغاني خلاص القرآن يخرج، فلا يشعر قلبه بمحبة للقرآن، فهذه مشكلة. فأسأله هل أنت تسمع القرآن؟ الذي يسمع القرآن وذكر الله للآخرة وما فيها من عذاب وما فيها من عقاب وما فيها من جهنم وما فيها من كذا، هل قلبه يتعلق بذكر الأغاني والحب والغرام وكذا؟ ما أظن يعني هذا يقول إنسان عاقل. يقول هناك حديث ضعفه العلماء المتقدمين مثل المغيرون في علم الحديث مثل البخاري ومسلم وغيره، ولكن جاء بعض المتأخرين صحح نفس الحديث والإسناد، هل نقدم قول المتأخرين وقول المتقدمين؟ هناك حديث ضعفه العلماء المتقدمون، إذا ضعف العلماء المتقدمون حديثا فلا شك أنهم أعلم وأقرب. ولهذا ابن الصلاح رحمه الله يرى أن التصحيح قد انقطع يعني قد انقطع، وأن الحديث ينظر في الماضين، إن صحه حديث أخذنا به وإن ضعفه يعني رددناه. لكن طبعا هذا العلماء قد ردوا على هذا القول. فأما إذا ضعف العلماء السابقون حديثا فلا شك أنهم لا يضعفون إلا إذا ثبت عندهم ضعف الحديث، خاصة إذا بينوا العلة، لأن العالم إذا ضعف يذكر العلة، علة الحديث التي ضاع يعني التي في الحديث. أما إذا العالم ضعف الحديث وكانت له طرق أخرى لم يقف عليها وكانت في مصادر موثوقة، لأن ليس كل مصدر موثوق، مثلا معاجم الطبراني الثلاثة ليست موثوقة، كيف؟ لم يعتني بها العلماء حفظا ودراسة ورواية، ولهذا قد يدخل فيها ما ليس منه. في الماضي لم تكن هناك صيانة وحماية للنسخ، ولهذا إذا طبع الكتاب ينبغي أن يكون على عدة نسخ احتياطا، ربما تكون بعض النسخ يكون فيها أحاديث قد أدخلت فيها، فليس كل كتاب يكون مرشح ليكون يعني مقبول تقبل فيها منها الروايات. فلهذا طبعا لهذا مختصون من علماء الحديث اعتراض أحد الأشخاص في صلاة الصبح عندما صليت 4 ركعات، ركعتين في المسجد وركعتين سنة الصبح، وقال إذا دخل المسجد بعد أذان الثاني، إما إذا دخلت قبل أذان الثاني فيجوز. ما صحت هذا القول؟ ما هو صحيح؟ النافلة ليس بعد الأذان، إنما المنع بعد المنع من النافلة بعد انتهاء صلاة الفرض، وليس صحيحا القول، وهذا القول مرجوح الذي يقول أنه بعد الأذان الأول بعد الأذان الثاني لا يصلي إلا ركعتي الفجر، هذا ما صحيح. المنهي عنه لو صلى ركعتين وركعتين حتى تقام الصلاة ما في حرج إن شاء الله، المنهي عنه بعد صلاة الفجر، هذا اللفظ الحديث يدل على ذلك. أملك بطاقة صراف من إحدى البنوك، ونظام هذا البنك أنه يخصم مبلغ معين في كل فترة إذا كان الرصيد أقل من 10,000 ريال، فما حكم ذلك؟ والله يا أخي هذا يعني أحتاج إلى بحث من المتخصصين في قضايا البطاقات البنكية، ومن أشهرهم الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله، فإنه متخصص في هذا الجانب تخصص جيد، فلو التعريف تتصل به فيما يتعلق بقضايا البطاقات البنكية وأمثالها. وصلى الله عليه وسلم.